الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، اكفنا من حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن شر الظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثالث في دروسنا، دروس السيرة النبوية. تكلمنا في الدرس الماضي عن أحوال العرب قبل البعثة، بل عن أحوال جميع أهل الدنيا من الناحية الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن الناحية الأخلاقية لأجدادنا العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجدادنا العرب كانت فيهم أخلاق طيبة أكد عليها الإسلام، وكانت فيهم ولا شك أخلاق خبيثة هدمها الإسلام. لا ننكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل، من شرب الخمر ولعب الميسر والزنا والظلم البين للمرأة واليتامى والعبيد والفقراء والضعفاء والعصبية العمياء الجاهلية. ولكن مع كل هذه البلايا كان فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يثير الدهشة وما يحرك العجب، مثل الكرم والعزة والإباء والشجاعة والإقدام والوفاء بالعهد والصدق في الحديث والمروءة والنجدة. كانت فيهم أخلاق فاضلة أكد عليها الإسلام. إليك صورة من صور الأخلاق السيئة، صورة من صور الدنايا والرذائل الأخلاقية التي كان فيها العرب قبل الإسلام. كانت تقوم بينهم الحروب لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. عندهم سرعة انفعال، العرب انفعاليين، انفعلون بسرعة، انفعاليون، عندهم شجاعة وإقدام ومروءة وإباء. كلمة ممكن تشعل حروب، كلمة يشعر فيها العربي بالضيم والإهانة، على طول يده على سيفه يطير الرقاب. الإسلام هدم هذا، أكد على العزة والإباء. لكن المحمودة المحكومة بالعقل، المحكومة من قبل العقل بالشرع، بالقرآن وبالسنة، هل سمعتم يا سادة عن حرب اسمها حرب البسوس؟ حرب البسوس هذه الحرب استمرت بين أجدادنا العرب لمدة 40 سنة، 40 سنة حرب قتل فيها ألوف من الرجال والشباب، وسبيت فيها النساء، ودمرت فيها الدنيا على رأس المنهزمين. حرب البسوس ما سببها؟ كانت البسوس امرأة فقيرة، البسوس هذا اسم امرأة فقيرة لا تملك من الدنيا إلا ناقة واحدة هي كل ما تملك، فكانت ترعاها وتحافظ عليها وتهتم بها، وفي يوم من الأيام تركت البسوس الناقة تأكل العشب وجلست بعيدا تغزل الصوف. غفلت البسوس عن ناقتها، وإذا بالناقة تدخل في قطيع من إبل القائد الشريف العربي كليب. كليب، كليب سيد بني تغلب. ناقة البسوس الفقيرة دخلت في قطيع كليب فأكلت العشب مع إبل كليب وشربت الماء. رأى كليب ناقة الفقيرة المطحونة المسكينة بين نوقه وجماله، وإذا به بعصبية عمياء وبغباء غريب، يرمي الناقة بسهم في ضرعها فسال الدم مع اللبن، اختلط لبنها بدمائها، فصرخت البسوس: ناقتي، كليب قتل ناقتي. وذهبت إلى شريف من بني بكر اسمه جساس بن مرة: يا جساس، يا سيد بني بكر، كليب قتل ناقتي وهي التي أملك من الدنيا، لأنها أكلت العشب مع نوقه وشربت الماء مع جماله، أجرني. قال جساس: نصرتي. وانطلق جساس وقتل كليبا. عايز يجير المرأة، أتلي الجبل هتبحولك. غباء، غباء. كليب أخوه المسمى بالزير، الزير سالم أخوه، دارت معارك رهيبة بين بني بكر وبين بني تغلب استمرت لمدة 40 سنة، حصد فيها من أجدادنا العرب ألوف، والسبب ناقة، غبي رماها لأنها أكلت من العشب فماتت، وأغبى منه الذي قتله ما من أجل ناقة. طب يدفع العوض، ناقة أمام ناقة تقتل إنسان، أمام ناقة. جرت المعارك الرهيبة وذهب بنو بكر عن بكرة أبيهم للقتال إلا واحد، واحد من سادات بني بكر اسمه الحارث ابن عباد. قالوا له هلم للقتال، قال لن أخرج معكم. قالوا ولما؟ قال كلمة صارت مثلا بعد هذا، قال هي حرب لا ناقة لي فيها ولا جبل. أول واحد يقول الكلمة دي الحارث بن عباد وصارت مثلا، ولك تعالى فلان بيتخانق أنا مال، لا ناقة لي فيها ولا جبل. وأنا كنت زمان عملت درس هنا ممتع اسمه حكايات الأمثال، يا ريتكم تلاقوه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حرب تستمر لمدة 40 سنة بسبب ناقة عصبية عمياء عصبية غبية. هكذا كان العرب في هذه الناحية قبل الإسلام. حرب أخرى، معارك أخرى استمرت بين العرب لسنين، سببها إيه؟ شاعر فحل من فحول العرب وقف يقول الشعر يمدح نفسه ويمدح قومه، فقام شاعر آخر من قبيلة أخرى فرد على الشاعر فمدح نفسه وذم الشاعر ومدح قومه وذم قوم الشاعر. فغضب الشاعر الأول ودخل في عراك مع الشاعر الثاني، فقتل واحد منهما، قتل أحدهما. خلاص حرب هتقوم. فانطلق حكماء من قبيلة القاتل إلى قبيلة المقتول يعرضون عليهم قبول الدية والصفح والعفو وحقن الدماء. وبينما هم على هذه الحال إذ بامرأة عجوز اسمها جهيزة قالت قوموا، لقد قتل واحد من أهل القتيل الشاعر القاتل. فقال العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب. وصارت مثلا، مش موضوعنا موضوع الأمثال النهاردة، لكن تشوف الحرب هنا قامت بسبب ناقة وهنا بسبب اتنين، ده بيمتدح أهله ويشتم التانيين. ما تمتدح أهلك وفقط. في ناس كده لما يحب يمدح نفسه يزم الآخرين. طب ليه؟ ايه المانع انك تبقى كويس وغيرك كويس؟ دي عقدة عند بعض الناس والله، لما يحب يمدح أحد يذم آخر. طب ليه؟ هذا الذي كان عليه أجدادنا العرب، وما زالت هذه الحمية الجاهلية فينا إلى الآن إلا من رحمه الله منا. يا أخي حروب استمرت لمئات السنين أو عشرات السنين بين الأوس والخزرج، بين الأوس ولاد عم الخزرج أبناء عمومة، حروب. ولما أسلموا امتن الله عليهم بأن نزع من قلوبهم فتيل الحقد وقضى على أزمة الحسد وعلى ضغائن الجاهلية. فقال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه؟ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إيه؟ أو بنعمته إيه؟ إخوانا، بنعمته إخوانا. الله، اليهود فطنوا إلى هذا، وده عندنا في السيرة وسنمر عليه في وقته. فرجل يهودي عجوز اسمه شاس ابن قيس مضر، وجد الأوس والخزرج نسوا حزازات السنين والدماء والثأر بعد الإسلام، وجلسوا مع بعضهم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. فقال الملعون لأن اجتمع هؤلاء فلا مقام لنا في المدينة. ثم بعث شابا من شباب اليهود وقال اجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث. بيوم بعاث يوم كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج. ففعل وأخذ يقول الشعر: في يوم بعاث فلان ضرب وفلان قتل حتى صار الحيان وكادت الحرب أن تقع، فعلم رسولنا بهذا فجاء يجري وقال: الله الله في المسلمين، الله الله في المسلمين، أيحدث هذا وأنا بين أظهركم؟ فقضى على الفتنة في مهدها صلى الله عليه وسلم. يبقى من أخلاق العرب السيئة قبل الإسلام العصبية العمياء، العصبية الجاهلية العمياء التي لا تبقي ولا تذر، والتي جاء الإسلام فهدمها. يا أخي كانوا بيتفخروا حتى بالميتين، ذهبوا مرة إلى المقابر يتفاخرون بالموتى: انت ابن مين يا ابني؟ ابن فلان. خالك مين وعمك مين وجدك مين؟ فلان وفلان وفلان. تعالوا طيب نذهب إلى المقابر وننظر أينا أعظم حسبا ونسبا. شايف التربة دي بتاعت خالي الدكتور فلان، والتربة دي بتاعت عمي التاجر فلان، ولا؟ فنزل القرآن كما قال ابن أبي حاتم ولو أن رأيه فيه ضعف، قال: فنزلت سورة التكاثر في هذا، نزل القرآن يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تفاخرتم حتى بالأموات. دي رواية نقلها ابن أبي حاتم وفيها ضعف، بل الصواب ألهاكم التكاثر بالدنيا والأموال والأولاد وكذا وكذا حتى متم وزرتم المقابر. وربنا سمى مكث الناس في المقابر زيارة. إذن هذه الآية دليل على البعث من بعد الموت، مش كده؟ زرتم زيارة، تقعد في التربة سنة 2000 من عصر آدم زيارة، إذا قورنت بالآخرة. الجماعة الكفرة في الآخرة عندما يسألون كم لبثتم، قعدتوا في الدنيا قد إيه، يقسموا أنهم ما لبثوا غير إيه ساعة. كان يوم القيامة الواحد 50,000 سنة. الجنة والنار بقى خلود فلا موت. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. جاهلية عصبية عمياء. من حسب سلمان الفارسي بعد الإسلام، رجل بيقول لسلمان: أنا من قبيلة قيس. قال الآخر: وأنا من قبيلة تميم. من أين أنت يا سلمان؟ وسلمان مش عربي، راجل فارسي. منين أنت؟ غريب يعني، ملصق بمكة. من أين أنت؟ ملصق بالمدينة. فسيدنا سلمان كان في قمة الذكاء، قال: أنت من قبيلة قيس؟ أي نعم. وأنت من قبيلة تميم؟ وأنت يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. اللهم ارضى عن سلمان. يا ابني أنا عزي الإسلام، عزي الإسلام، مجدي وسؤددي الإسلام. فقطع لسان الرجل وصاحبه. سيدنا بلال كان أذكى، بيقولوا له: أنا ابن فلان وأنا ابن فلان. من أبوك يا بلال؟ قال: أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. مين؟ هات موقف في النهاية: كلكم لآدم. وآدم من تراب، يعني مش ناقصة نفخة بقى، كلكم لآدم وآدم من تراب. والنبي قالها بمنتهى الصراحة فيما رواه مسلم: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الله. وربنا قال في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في مرة اختلف أبو ذر الغفاري الشريف الحسيب اختلف مع بلال ابن رباح وحمامة أم سيدنا بلال كان اسمها حمامة وابوس رباح بلال حبشي من أثيوبيا مش عربي أصلا أسود الوجه أبيض القلب والمبادئ سيدنا المؤذن الأول كل المؤذنين في كفة بلال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجره من عمل به. اختلف أبو ذر مع بلال في مسألة فقال أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء فبعد الإسلام الجاهلية غلبته الطبع رضي الله عن أبي ذر قال له حتى أنت يا ابن السوداء فذهب بلال إلى النبي وقص عليه الذي كان فبعث رسولنا لأبي ذر فجاء أبو ذر قال له النبي أقلت لبلال كذا قال أي نعم قال أعيرته بأمه إنك امرأ فيك جاهلية أعيرته بأمه يا ابني وإحنا عندنا أسود وأبيض وأحمر وأصفر وطويل وقصير ورفيع وتخين وغد إحنا عندنا إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم. شوف العظمة اللي جاية بقى العظمة في اللي جاي العظمة في الكلام اللي جاي. سيدنا أبو ذر انطلق من وراء بلال يا بلال فالتفت بلال وإذا به يرى أن أبا ذر وضع خده على التراب وقال يا بلال تعالى وضع قدمك على وجهي أو اعفو عني دوس بحذائك كده برجليك فوق وش ما هو الوجه ده أشرف حاجة في الإنسان أشرف شيء في بدنك رأسك فيه الأنف اللي هي رمز الشمم لك فلان رفع مناخيره فوق طيب أنا مناخيري حطتها في الأرض وتعالى يا بلال دوس على وجهي بقدمك أو اعفو قال بل عفوت عنك يا أخي. أبو ذر حس إن في حاجة كده مرض صغير هيتسرب إلى نفسه فذبحه في التو واللحظة وعفى بلال. العصبية الجاهلية دي قضى عليها الإسلام. معظم الكفرة كان سبب إصرارهم على الكفر العصبية الجاهلية. ولك نتبع محمد الذي سفه الأحلام وعاب على الآباء والأجداد يقول لك آباءنا كانوا جهلة وكانوا حمقى. مصيبة العصبية العامية دي هي السبب. طب يا اخوانا دي اصنام ما بتضرش ولا بتنفع انتوا بتعملوها بايديكم وايد الصنم بتنكسر انت بتصلحها وبتعمل صنم من عجوة ولما تجوع تقوم تاكله يا اخي انت متفهمش تعبده ليه. يقول لك انا وجدنا اباءنا على امة ابويا كان كده وجدي كان كده. العصبية العمية هي السبب في اصرار ابو جهل على الكفر. احد الكفار خلى بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل وقال يا ابن هشام اتكذب محمد وكذب. قال لا اكذبه. ولما لم تؤمن به؟ قال تنافسنا وبنو هاشم الشرف. احنا بنو مخزوم تنافسنا وبنو هاشم الشرف اطعموا فاطعمنا سقوا فسقينا حتى اذا كنا كفرسي رهان بنجرف حلبة الشرف اينا يحرز قصب السبق. قالوا منا نبي فمتى يكون منا نبي؟ هيسبقونا بدي؟ لا مش هسلم عشان ما يبوش احسن مننا. خرب بيتك يا ابو جهل راح جهنم ابو جهل خلاص ابو الجهل كله مش جهل ابوه. صلوا على رسول الله. اي نعم هذا من اخلاق العرب السيئة اللي هو ايه العصبية العمياء اخترعوا مثل يقول لك انصر اخاك ظالما او مظلوما. شوف العصبية العمياء، اخوك بيتخيل انصره ظالم او مظلوم. فينا العصبية دي الى الان صح؟ ما هم دول اجداد نصلهم. فاللي ربنا ما رحمهوش منا وتأدب بأدب الإسلام لسه في هذه الرواسب. بالله عليك لما بتمشي في الشارع كده قدرا لو لقيت أخوك بيتخانق بتسلك وعيد تقول له اقعد وانت اقعد الخصم احكولي كذا وكذا وكذا، لا أخويا الغلطان انت غلطان انت قليل الأدب ولو ما سكتش هرقع صداغك وانبوس على دماغه. في حد بيعمل كده؟ يبقى عارف ان اخوه ضلالي ضلالي ويعينه على الظلم ويعين شيطانه عليه. طبعا الاسلام اقر هذا الكلام بس بفهم جديد، قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. ان كان مظلوم تأخذ له حقه من ظالمه مفهومة، طب وان كان ظالم كيف انصره؟ تأخذ على يده فتمنعه من الظلم. شوف الفهم الجميل بقى. اللهم صل على محمد. عصبية عمية عمية. أيضا من أخلاق العرب الطيبة، الأخلاق الطيبة بقى، أبو جهل وأبو لهب والناس دي اللي مش مسلمين حتى العرب، من أخلاقهم الطيبة الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد. تقرأ قصص بقى غريبة، قصة سموائيل بن عادياء وقصة الملك النعمان بن المنذر مع وزيره والأعرابي، قصص في وفاء العرب بالعهود والوعود قبل الإسلام عجيبة. أضرب لك نموذجين فقط. النموذج الأول، قالوا كان للملك النعمان بن المنذر يومان، يوم بؤس ويوم نعيم. يوم بؤسه اللي يخرج ويلتقي به النعمان، النعمان يأسره ويقتله. يوم نعيم النعمان اللي يخرج ويقابل النعمان، النعمان يتحفه يديله هدية علم فاضية. والجنون فنون أنواع. فيوم بؤسه محدش يجرؤ يخرج يروح فين، ويوم نعيمه الكل يخرج يمكن نقابله. يوم بؤس النعمان خرج رجل يصطاد لأولاده بعدما تضاغوا أمامه من الجوع، بقالوا جعانين، عاطفة الأبوة غلبته، فانطلق يأتي بصيد لأولاده. اصطاد فعلا صيد، وفي طريق عودته التقى بالنعمان. كده بقى وقع في صلقة وملقة في حيص بيص. قال ما الذي أخرجك في يوم بؤسي؟ قال أخرجتني الحاجة، فإني رجل كبير ذو عيال، ما خرجت إلا لأسد جوع أطفالي. قال أنت مقتول لا محالة، مقتول. قال أذن لي إذن أن أرجع إلى أهلي بهذا الصيد وأودع زوجي وأولادي وآتيك لكي تقتلني. قال هيهات، ومن يضمن لي أن ترجع؟ والله لو أنا مكانه والله ما أرجع. أرجع فين؟ لكش يتحرق النعمان حتى أرجع أموت. أنت وريني الأسفلت فين بس ونركب الهواء على طول. قال هيهات، من يضمنك؟ قال هذا الوزير، اضمني أيها الوزير. فالتفت النعمان إلى صاحبه ووزيره وقال لو لم يأتي في الموعد قتلتك. قال ضمنته ضمنته. فأمهله النعمان أياما واتفق على موعد يأتي فيه الأعرابي ليفي بوعده مع الملك ومع الوزير. الوفاء بالوعد هنا هيترتب عليه ان راسه هتطير. صعب جدا جدا فلما حان الوقت وخلاص الليل أخذ ينسحب بساطه والفجر بدأ يتنفس، خلاص هيعدمه الوزير، قال سنعدمه، قال انتظر ساعة إن غدا لناظره قريب. وده برضو صارت مثلا، وده حكاية المثل ده، إن غدا لناظره قريب. فقال أحد الحراس ها هو الفجر قد انبلج نوره، وقال الآخر وها هو الأعرابي الطائي قد جاء. فعجب النعمان وقال ما رأيت أعجب منك في الكرم، بيقول الوزير ضحي بنفسك، وقال الآخر ما سمعت بأعجب منك في الوفاء، ولن تكون أفضل مني، ارفعوا يوم بؤسي. العادة السيئة دي ارفعوها، شوف الوفاء بالوعد. ودول كانوا عرب لسه مش مسلمين، الإسلام جاء وأكد على هذا. برضو قد طرفة جميلة بسببها حصل مثل العرب بقى يقولوه، قال لك برضو أعرابي كان عنده جمل، كل يومين الجمل يضيع يدور عليه ويلقاه، كل أسبوع الجمل يضيع يدور عليه ويلقاه، زهق. قال والله لئن وجدته هذه المرة لأبي عنه بدرهم، هبيعه بجنيه، جمل بجنيه. تربشت، والله لأبي عنه بدرهم لو لقيت لقى فعلا. طب يعمل ايه؟ تحلف. والعربي خد بالك كان يقول الكلمة ويموت في سبيلها، مش المتنبي الشاعر البيت شعر، كان بيت الشعر ده سبب في قتله مش كده؟ ما عاد يقول السيف والبيداء ومش عارف والقلم والقرطاس، يعرف انه قاعد يهلفظ بكلام الشعراء ده، وجي مرة مسافر الحرامية طلعوا عليه جري، قالوا الله ده انت بتاع السيف والبيداء والمبارزة تعملت عيل، راح رجع تاني وقاتل فقتل، ده الشاعر الذي قتله شعره. فصاحبنا حلف والله لا أبي عنه بدرهم إن وجد لا. طب يعمل ايه؟ كان عربي بقى، عربي يعني من الويلي، عرف يتصرف. عمل ايه؟ خرج الى السوق وجاب الجمل وجاء بهرة ربطها مع الجمل بحبل واحد، وأخذ يصيح من يشتري الجمل بدرهم وشرطي أن يشتري معه الهرة بألف دينار. يا ابن الذين، ده شرط، الجمل بجنيه وما ينفعش أخذ الواحد، لازم القطة بألف جنيه. فجعلوا يقولون ما أرخص الجمل لولا الهرة، ده مثل، دي بقى ده مثل من أمثال العرب، ما أرخص الجمل لولا الإيه؟ الهر. تروح لواحد بيبيع أنتيكات أو أوض نوم وبتاع بكام، يقول لك أوضة النوم دي بألف جنيه، تقول يا حلو أوي أشتري، يقول لك لا لازم معاه الأنتري ده بكام؟ 6000 جنيه، تقول يا افتكر المثل ده على طول، تقول له إيه؟ طبعا لو هو فاهم حاجة تقول له ما أرخص الجمل لولا الإيه؟ الهر. أي نعم، يبقى الوفاء بالعهد والوعد كان من أخلاق العرب، الأخلاق الحميدة. ايه كمان؟ الفصاحة. افصح خلق الله من العرب. العرب يسموا غير العرب ايه؟ اعجمي. اعجمي يعني ايه؟ في لسانه عجمة لا يستطيع ان يبين، ده اعجمي، يعرفش يعبر عن نفسه تعبير دقيق. اللي يعرف يعبر عن مكنون نفسه بتعبيرات دقيقة جدا هو مين؟ العربي بس. وعشان كده القرآن نزل ايه؟ عربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا راجل ده اللغة العربية فيها أساليب، احنا كعرب ما بنعرفش نتكلم عربي كويس، ده احنا بنتكلم عربي على ما تفرج، احنا تقرأ أشياء عجيبة. لو أنا قلت الكلام ده كتير جدا من قبل، قلت تلاقي اللفظ الواحد لأكثر من معنى. أقول لك جئت إلى المسجد، جئت إلى المسجد على ظهر، وأنا أشكو من الظهر ولن أخافك لأن لي ظهر. ظهر وظهر وظهر المعنى واحد. جئت إلى المسجد على ظهر يعني راكب عربية ركوبة ظهر. وعندي وأنا أشكو من الظهر ظهري وجعني ولن أخافك لأن لي ظهر يعني سند ومعين. سبحان الله. سأبعثك كعين واشرب من العين وأنت عندي كإنسان العين. هبعثك كعين عين على العدو تجيب أخبارهم واشرب من العين عين المية وأنت كإنسان العين زي النوس عينية. هو الإنسان العين المصريين سمونا النوس العين لكن هو أصله إنسان العين. المهم يبقى لغة ثرية جدا جدا. ممكن تلاقي اللفظ الواحد يحمل المعنى وضده المعنى وضده زي ما قلنا كلمة ظن في سورة الكهف ربنا يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الظن يعني الشك في نفس سورة الكهف بمعنى الظن الشك في نفس سورة الكهف ربنا يقول ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوه. الظن في الآية الثانية بمعنى الشك أم اليقين؟ اليقين. ورأى المجرمون النار شايفت هيشك في إيه؟ إن إبراهيم كان أمة كنتم خير أمة وادكر بعد أمة. ثلاث آيات في القرآن أمة وأمة وأمة التشكيل اختلف هي المعنى واحد لا. وادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن كنتم خير أمة أفضل مجموعة من البشر. إن إبراهيم كان أمة قانتا مطيعا لله عز وجل. سبحان الله العظيم. فالعرب أهل فصاحة وبلاغة يقدرون الكلمة حتى أنهم كانوا يبيعون الشعر ويعملين سوق اسمه سوق عكاظ للشعر سوق للشعر. والقصيدة اللي هي يعني رائعة يعلقوها على أقدس الأماكن عندهم على إيه؟ على الكعبة. درسوا الزمان المعلقات السبعة. إيه المعلقات دي؟ سبع قصائد شعرية رائعة قال عنها فصحاء العرب أنها من أروع ما قيل في الشعر. العرب علقوها على الكعبة. شوف تقدير العربي للكلمة يعلق القصيدة على الكعبة. المعلقات السبع اللي هي قصيدة لامرئ القيس قصيدة صاحبها امرئ القيس. امرئ القيس هذا لما قتل بنو أسد أباه انطلق بجيشه لقتالهم فمر على صنم يقال له ذو الخلصة فاستقسم بالأزلام أحارب ولا ما حاربش. طلع السهم مكتوب عليه لا تفعل. عمرو امرؤ القيس محروق عايز يحارب اسأل الأصنام تاني واستقسم طلع السهم لا تفعل. اسألها تالت لا تفعل. قال له وريني القدح كده والأسهم. قال له اتفضل. راح واخدها وضرب بها وجه الصنم المسمى بذي الخلصة راح مديله في وجهه وقال له تبا لك لو كان المقتول أبوك لما عوقتني. ثم قال لن أطيعك أعضد أير أبيك. ودي كلمة سب شنيعة. بقول الصنم أعضد أير أبيك لن أطيعك. ثم أغار على بني أسد فقتلهم قتلا ذريعة. قال الكلبي فلم يستقسم عند ذي الخلصة بالأقداح والأزلام من يوم أن فعل امرؤ القيس هذا. ما كانوا عارفين إذا بكش كانوا عارفين لا أرزاء أي نعم. فالمعلقات السبعة واحدة صاحبها امرؤ القيس الثانية صاحبها النابغة الذبياني الثالثة صاحبها زهير بن أبي سلمة الرابعة لطرفة بن العبد الخامسة لعنطرة بن شداد السادسة لعلقمة بن عبدة ابن النعمان السابعة للبيد ابن ربيعة. كانوا بيقدروا الكلمة فصحاء. وعشان كده القرآن جاء ليعجزهم فيما نبغوا فيه. مش كل رسول ربنا بيبعثه بمعجزة تعجز ما نبغ فيه قومه. سيدنا موسى أعجز السحرة، سيدنا عيسى أعجز الأطباء، سيدنا محمد جاء بقرآن أعجز الفصحاء، حتى أن الكفر شهدوا للقرآن بالحلاوة. الوليد بن المغيرة سمع القرآن وجاء فقالوا ما رأيك؟ قال والله ما هذا بقول الشعراء، احنا شعراء وعارفين، ولا بقول الكهنة ولا السحرة، والله لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك محمد؟ قال لا أنا زيك بس كله سحر، واعرفوا أنكم كذابين سحر زي بعض. في حد من فصحاء العرب طعن في القرآن؟ هم طعنوا في النبي، قالوا ساحر كذاب كاهن شاعر، وطعنوا في أتباع النبي الرعاع العبيد، لكن حد فيهم طعن في القرآن؟ أبدا، مع أنهم أفصح العرب لسانا. يجي عيل بقى خايب ولا عيل أهبل من أعداء الإسلام يكتب بقى على مواقع في الإنترنت أخطاء في القرآن، إيه الخطأ يا أبو جهل العصري؟ يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، المفروض تبقى اقتتل يا ولد يا علامة، إن كانوا أفصح منك لسانا مدحوا القرآن ولم يعيبوا عليه. أنت بتقيس النحو، عمل النحو حكم على القرآن؟ أيهما كان أولا، قرآن من النحو؟ قرآن يا حبيبي، قرآن حكم على اللغة، مش اللغة حكم على القرآن. ذاك الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان ربنا كرمه فتح عليه أو في هذه المسائل، وكان بمسائل لغوية، وكان بيرد بردود تدك معاقل هؤلاء. أي نعم يا أخي، تحدى الله العرب بالقرآن، قالوا مئتوا بمثله فعجزوا، بعشر ثور مثله فعجزوا، طب بسورة؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ومش تقدروا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا عم الشيخ مش هيقدروا، راح اجيب لي مقال النهاردة وقولي مش عارف قرأت في جريدة ايه بيقولوا ايه وبتاعه، والفرقان ومش الفرقان، وعايزين يألفوا قرآن في اوروبا يا عم مش هيقدروا. مش لان احنا حلوين، لان ربنا هو الذي تكفل بحفظ القرآن، قال انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظ. بس لو احنا كنا نخاف، لا لا، ربنا الذي تكفل بحفظه. يقول ربنا في أول سورة البقرة يتحدى فيقول ألف لام ميم، إيه الحروف المقطعة دي؟ فيها أكثر من 20 قول. خلاصة الخلاصات ما قاله ابن تيمية، هذه الحروف المقطعة الغرض منها إثبات المعجزة اللغوية للقرآن، وإعلان التحدي لكل الفصحاء أن يأتوا بمثله. ولذلك في أول البقرة ألف لام ميم وفيها التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من إيه؟ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الخليفة المأمون كان يحب العلم جدا، المأمون، ووقع في هنات الله أسأل بتأويل بتأول سأل الله لنا وله العفو والعافية. المأمون سمع أن في عالم في العراق لا يقرض الشعر ولا يقرأ ولا يكتب، فبعث له وقال بلغني عن علمك كذا وكذا وكذا، وفيك من العيوب عيبين، ما هما؟ أنا بتعرفش تقول شعر، في شيخ ما يعرفش يقول شعر؟ تعال شوف النهاردة ده احنا على ما تفرق، يعني في عالم ما يعرفش يقول شعر؟ الله وبعدين انت رجل بتكتب ليه؟ قال له يا امير المؤمنين تعيب علي امرين كان في النبي. قال ربنا قال في النبي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم امي زيه. وقال له في سوره ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما النبي كان كده بتعيب علي امرين كانوا في النبي؟ قال له والله انا سمعت ان فيك عيبين لكن لما اتكلمت ظهر العيب الثالث. قال له ايه؟ قال له الجهل. ده انت جاهل يا هذا. الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه. فنقول هو الأمي الذي علمه العلماء، هو مقصود انه يبقى أمي عشان ما يقالش انه هذه أساطير سمعها او كتب قرأها. لا ده أمي وعارفينه، والمدة 40 سنة ما كانش بيجيب الكلام ده خالص، مرة واحدة يأتي بهذا الكلام المعجز مش من عنده، ده من عند من؟ من عند الله عز وجل. ولذلك الإمام سيدنا علي كان شاعر، الشافعي كان شاعر، كلكم بيقول شعر، أبو بكر أحيانا يقول أبيات من الشعر، والشافعي كان بيقول ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. أنا بقى مش فاضل الشعر، لأن الشعراء يتبعهم إيه؟ الغاوون، إلا ما استثناهم الشرع، هؤلاء الصادقون الذين يسخرون هذه الموهبة في نصر الإسلام وفي الدفع عن الإسلام والمسلمين. أي نعم، من الطرائف هنا، من الطرائف هنا طرفة عجيبة جدا من أعجب ما قرأت في حياتي، ربنا بس يعني وأقدر أقولها. صلى على رسول الله. أحد خلفاء بني العباس لما تولى الإمارة وجد أن أموال كثيرة تنفق على الشعراء، شاعر يجي يقول له قصيدة أعطوه 100,000 دينار، أعطوه 50 من الخدم زي ما بنقرأ. قال الكلام ده ما ينفعش، الأموال توزع كده على الشعراء ما ينفعش. يعني إيه؟ قال أعلن أي شاعر جاء يقول أمامي شعر، فإن جاء بشعر جديد من غير المحفوظ ولا المنقول أعطيته وزن ما كتب عليه شعره ذهبا. كتب على إيه؟ على حجرة وزنك تاخد ذهب أجل، رقعة أو زنهالة، بشرط تجيب لي شعر جديد لا تسمع قبل كده ولا تحفظ ولا تنقل عن حد. وإذا كان الشعر من المنقول أو المحفوظ لن نعطيه شيئا، شرط. قالوا ماشي. كان الخليفة العباسي ده يملك ذاكرة من ذهب، ربنا أكرمه بذاكرة نيرة يتوقع الذكاء ونباهة، حافظته أمينة. وانت عارف برضو أجدادنا العرب كان ممكن الواحد يسمع قصيدة من 50 بيت يحفظها من أول مرة. حاجة يعني غريبة. صلوا على رسول الله. وكان يعيبوا على اللي بيكتب، يقول لك ده ما مخه فوت، انا حافظ اكتب ليه؟ ويحفظوا انساب العرب، والواحد يقول لك انا نسبي من فلان، يقول لك 60 جد يوصلوا لحد اسماعيل ابن ابراهيم، حافظ ده كله، ده الواحد حافظ لحد جد الرابع بالعافية. ادي الشرط بتاع الخليفة. ماشي ماشي. هو الخليفة ده حافظته قوية جدا، يسمع القصيدة من اول مرة يحفظها، وعنده خادم على هذه الشاكلة وجارية على هذه الشاكلة. الشاعر من دول يا ولده يسهر ليالي ينظم القصيدة، ثم يأتي إلى أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ماذا تريد؟ أنا شاعر فحل، جئتك بقصيدة، أتعرف الشرط؟ نعم. إن كان من الجديد أعطيتني وزن ما كتبت عليه القصيدة ذهبا، وإن كان من المحفوظ أو المنقول لم تعطني شيئا. اتفقنا، أسمعني. ويسترخي الخليفة، الشاعر يقعد يقول قصيدة 60 بيت ولا حاجة، وبعدين الخليفة يتعدل يقول يا هذا يا رجل من المحفوظ من القديم، مع ان الشعر اول مرة تتكتب في حياته ما حدش كتبه. ازاي يا امير المؤمنين؟ قالوا انا حفظها اسمعك اسمع. يكرر له 60 بيت شعر. قالوا ولست وحدي ايها الخادم، تعال سمعه، تعال يا عم قل. يكرر له 60 بيت وليس وحده ايتها الجاريه، سمع الافندي سمعيه. تكرر له القصيده. الشعر هتجيله جلطه. هتجيله جلطه كده من الحزن، يرجع حزين. الله يا اخوان. فاجتمع الشعراء وجاء كبيرهم الاصمعي. الاصمعي ما بالكم يا قوم؟ قالوا يكتب احدنا القصيده يسهر فيها الليالي ولم يسمعها لاحد قط، ويذهب بها الى الخليفه فيجد الخليفه يحفظها ويقراها هو والخادم. قال ليس الامر هكذا، ان في الامر مكر وحيله. لا يا اخوان، اكيد في حيله في مكر، دعوه لي. الاصمعي بقى انطلق الاصمعي وكتب قصيده طويله، ثم تنكر في لبس الاعراب، عقص رأسه جدائل، ضفر شعره وعقصه ربطه ولبس جلد شاه وجر ناقته من خلفه ودخل على مجلس الخليفة حافيا كأنه رجل جلف من البادية. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ شاعر فحل. جئتك بقصيدة من غير المنقول ولا المحفوظ. أتعرف الشرط؟ نعم، إن كانت من غير المنقول ولا المحفوظ أعطيتني وزن ما كتبت عليه قصيدتي ذهبا، وإن كانت من المنقول أو المحفوظ لم تعطني شيئا. قال صدقت. قال أسمعني قصيدتك، أسمعني القصيدة. فقال الأصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمن، صوت صفير البلبل هيج قلب الثمن، الماء والزهر مع مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قد تفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي، والخود مال طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أذكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرول لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طب طب طب طب لي، طب طب طب طب طب طب طب لي، والسقف صفق صق صق فق لي، والرقص قد طاب طاب إلي، وغرد القمر يصيح مللا يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالكلكللي، والكل كعكع كعكعلي خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كد ممدلي، أجر فيها ماشيا مبغدد للزيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأعقل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. اكتب بقى. قال له أسمعتها من قبل يا أمير المؤمنين؟ فحك رأسه وقال لا. أيها الخادم أتحفظها؟ قال لا يا أمير المؤمنين. أيتها الجارية هل سمعت بها من قبل؟ قالت ما سمعنا بمثلها قط. قال إذن أحضر ما كتبت عليه القصيدة نعطيك وزنه ذهبا. قال ورثت عمودا من الرخام عن أبي، نقشت عليه القصيدة وهو معي على الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود. فجاء ووزن عمود الرخام والخليفة قاعد متحسر في ذهول، ففرغ خزينة الخليفة، خد الذهب، كنس الخزينة. العرب كانوا يقدرون الكلمة. حد حفظ الكعكعة لي دي ولا سمع حفاظة في الشريط؟ المهم، يبقى من الأخلاق الكريمة عند العرب فصاح، يقدرون الكلمة. من الأخلاق العرب عند الكريمة عند العرب الوفاء بالعهد. من الأخلاق الكريمة كذلك عند العرب النجدة والإجارة. واحد يقول لك أجرني، يقوم السيد من هؤلاء يقف عند الكعبة، فلان في جواري، لا يجرؤ أي أحد أن يمسه بسوء. موقف الجميل ده سيدنا عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون لما كان قد هاجر إلى الحبشة مع الصحابة، ونقل إلى الصحابة خبرا كاذبا إن أهل مكة جميعا أسلموا، فعلام التغرب فعاد البعض ورجع البعض. عثمان بن مضعون وصل إلى مكة قال أدخلني في جوارك يا وليد، الوليد بن المغيرة، مع إن الوليد بن المغيرة كان كافر وعثمان بن مضعون مسلم. قال أنت في جواري. دخل عند الكعبة، يا أهل مكة عثمان في جواري، من أذاه فقد آذاني. ولا أحد استطاع أن يمس عثمان بن مضعون بسوء. سيدنا عثمان بن مضعون ماشي كده، لا سيدنا بلال بيتجلد، وعمار بيتضرب، وسمية تكوى، وياسر يجلد، فيعني رثى لهم. وذهب إلى الوليد بن المغيرة قال يا وليد جزاك الله خيرا، أخرجني عن جوارك. قال هل مسك أحد بسوء؟ أبدا، ولكن أحب أن ينالني ما ينال أصحابي، ما زي الصحابة. فوقف عند الكعبة وقال عثمان خرج من جواري. سيدنا عثمان بن مضعون يسكت بقى ما يسكتش. عند الكعبة نادي للعرب، نادي يعني ناس قاعدة، وقد جاءوا بشاعر، والشاعر عمال يقول شعر، يقول لك كل شيء ما خلا الله باطل، قال كل شيء ما خلا الله باطل. فقام ابن مضعون وقال صدقت. فقال الشاعر وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذاب، نعيم الجنة لا يزول. طب يا عم انت خرجت عن الحماية، يعني خليك ابعد. لا كذاب. الشاعر كده تهزأ، الشاعر تهزأ. فنظر اليهم، هل سمعتم ما يقول؟ فقاموا على ابن مضعون وضربوه حتى انتفخت عينه من الورم واسودت، يعني اللي حولها ازرق قوي. فمر على الوليد بن المغيرة، رآه الوليد فاخذ يضحك وقال يا ابن مضعون خرجت عن جواري فأصابك ما أرى. فقال ابن مضعون للوليد هل ترى عيني المتورمة؟ أراها. وترى الأخرى السليمة؟ أراها. قال إن هذه العين السليمة تشتاق أن يحدث لها كما حدث لأختها المتورمة في سبيل الله عز وجل. الشاهد هنا إيه؟ كان عند العرب نجدة، حتى الكفار يعني النبي لما عاد من الطائف إلى مكة دخل في جوار كافر، جبير بن مطعم بن عدي، مش كده ولا إيه؟ هذا من الخلق النبيل عند العرب، ما يضربوش امرأة أبدا أبدا. وأبو سفيان في الهجرة لما لطم امرأة أبو جهل لما لطم أسماء بنت أبي بكر وأطار قرطها من أذنها، خد أبو سفيان على جنب وقال له لا تحدث بهذا، فيقال عمرو بن هشام ضرب امرأة عيب عار مع أنه كاف، بس يبدي عنده خلق. لما حاصروا بيت النبي قال بعض الشباب المتحمس من الكفرة يا أبا جهل أنا انتظر حتى يخرج محمد، ماذا تريدون؟ نقتحم عليه بيته. قال ويقال إن أبا الحكم روع بنات محمد إنها لما ثبت الظهر، قل أنا خوفت عياله عار علي. أبو جهل حلو في دي، حلو في دي، بس هو فقري بقى ما كملش للآخر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يبقى النجدة والمروءة أيضا من أخلاق العرب الطيبة، إن هم كانوا يعرفوا حق الجار، يعرفوا حق الجار. عنتر بن شداد العبسي في شعره يقول وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها، كنت خارج من خيمة تلاقي جارتي طالعة أحط عيني في الأرض، عنتر بيغض البصر، وأغض طرفي عيني يعني عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أبص عليها، أبص كده على بنت جاري وعلى مرات جاري وأعمل علاقة مع بنت جاري وعلاقة مع مرات جاري، هو ده دين؟ دي حتى أخلاق أجدادنا العرب الكفرة كانت أحسن من كده. يا أخي الإسلام أكد على حق الجوار، حتى الجار الكافر له عليك حق، فقال ربنا والجار ذي القربة والجار الإيه؟ الجنب، كافر البعيد. أي نعم، من أخلاق الإسلام العظيمة جدا، من أخلاق عفوا العرب العظيمة جدا التي أكد عليها الإسلام خلق الكرم. الكرم، عبد الله بن جدعان سمعت عنه؟ ده كانوا بيتنافسوا من اللي يأكل الحجاج ومن اللي يخدم الحجاج ومن اللي يسقي الحجاج، يعني اللي هيأكل الحجاج ده هينفق عشرات ومئات الألوف، منافسة. وبعدين ما يسقوهمش مية زمزم بس، يخلطوا الماء زمزم بالزبيب، مش عارف باللبن أحيانا، مش عارف بكذا وكذا أحيانا. من كرم العرب إن هم كانوا مسميين العنب كرم، سموا العنب كرم. إيه؟ لأنه لما بيتعصر بيبقى خمرة، والخمرة كانوا يكرمون بها الضيوف، خمرة عندهم زي العصير والشاي عندنا. وإذاك عندك حديث في الصحيح النبي قال لا تسموا العنبة كرما، لا تسموا العنبة كرما. كانوا بيلعبوا قمار مش عشان ياخدوا الفلوس لهم، يلعبوا قمار والمكسب يوزعوه على الغلابة، ده أمرتية عندهم شرط. الله العظيم، يلعبوا مقامرة. ايه يا ابو لهب يلعب ابو جهل بقى على كم جمل؟ 50 جمل، 20 جمل، يجي بقى الوليد بن المغيرة يسخن القعدة، ومني 30 جمل مثلا. طيب اللي يكسب اذبحوهم للغلابة. ولذلك هم سموا القمار ايه؟ ميسر، لانها فلوس بتأتي بيسر بسهولة بدون علاء. وذلك ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وايه ومنافع، ادي المنافع بس ومنافع للناس، بس واثمهما اكبر من ايه؟ من نفعهم، يبقى حرام، يبقى حرام. الكرم، عبد الله بن جدعان ده عربي كريم من اهل مكة، يبقى ابن عم والد الصديق ابو بكر الصديق، ابوه اسمه ايه؟ اسمه عثمان. هو ابو بكر اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان بن عمر، اسمه كده ابو بكر، ده مش اسمه، ده لقب غلب عليه. أبو بكر كنية غلبت عليه، كنية هو لقب الصديق، أبو بكر اسمه إيه؟ عبد الله ابن عثمان ابن عمر من بني تيم، يبقى أبوه اسمه عثمان. عبد الله ابن جدعان كان ابن عم عثمان ابن عمر، لو يبقى أبو سيدنا أبو بكر. كان كريم جدا ابن جدعان ده، كانت له جفان كالحياض إذا وقع فيها الصبي غرق، مش بيحط أكل في حلة، عامل حوض، حوض من الحجارة ويملأه بالطعام، لو عيل وعي يغطس يموت. حتى أن ابن كثير في البداية والنهاية يقول كانت لابن جدعان جفنة أصعى كبيرة من الطعام، يأكل منها الراكب وهو على بعيره، هو راكب الجمل يأكل يعمل سندوتش. ده حاجة يعني أساطير. وسيدنا سليمان كانت الشياطين بتعمله كده، جفان كالجواب يعني ما حياض يؤكل فيها، يؤكل فيها الجفنة كالحياض كالجواب. سبحان الله، كان ابن جدعان كان كده برضه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويكري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كانتش لله، كانت عصبية عمياء. من أشهر كرماء العرب قبل الإسلام حاتم الطائي، حاتم ابنته سفانة بنت حاتم صحابية، وابنه عدي بن حاتم صحابي. روى أحمد في مسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ قال إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب إيه؟ الذكر، الشرف، الوجاهة. يقال حاتم كريم يتحدث الناس بكرمه وقد أصابه، وعشان عملك يقبل لازم لا تقصد به إلا وجه مين؟ إلا وجه الله. اسمع الموقف ده من مواقف كرم حاتم ونختم. أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله يسرد هذا الموقف من مواقف حاتم. قيل لنوار امرأة حاتم الطائي حدثينا عن حاتم، قالت كل أمره عجب، أمره كله عجب، أصابتنا السنة حصد كل شيء، عم جد خلص على كل حاجة، أصابتنا سنة حصد كل شيء، فاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السماء وضنت المراضع على أولادها، خلاص جوع موت. قالت وأولادي أمامي عدي فعبد الله وسفانة يتضاغون من الجوع، أحملهم طارة ويحملهم حاتم طارة، نعللهم حتى يناموا. شيلوا عيل عيل، هو شايل عيل وشايل عيل، هو طيب الأكل يا استاذ مش عارف لحد ما ينام، حتى إذا ناموا نمت أنا وهو والصبيان بيننا، فأقبل علي يعللني لأنام، عايز ينام. قالت ففطنت إلى ما يريد فتناومت، عملت نيم. ولما هدأت الأصوات إذا بجانب البيت يرفع، البيت يعني الخيمة، خيمة بابها بترفع كده، بابها قماش ستار. فقال حاتم من هذا؟ فقالت جارتك فلانة يا أبا عدي، ما وجدت على أحد معولا غيرك، أتيتك من عند أصبية يتعاون عواء الذئب من الجوع، على هيموتوا من الجوع. قال أعجليهم علي، هاتيهم بسرعة. فقامت زوجته ويلك لقد نام أولادك جوعا ولم تجد ما تسد به رمق الأولاد، من أين ستطعم أولاد هذه المرأة؟ قال اسكتي والله لأشبعنك، هشبعك. فأقبلت جارته، تقول زوجه هي اللي بتحكي، فأقبلت جارته تحمل اثنين وتمشي بجوارها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. الرئال ابن النعامة. الست جت شايلة عيلين وأربعة ماشيين وراها، عاملة زي البطة اللي ماشية أو زي الفرخة اللي ماشية وراها كتاكتها، هنا قالت زي النعام. فقام حاتم إلى فرسه فوجأه بحربته، ثم جاء بمدية سكينة حمية فكشط عن جلده سلخه، ثم أشعل النار، ثم وضعه للشواء، ثم أعطى المدية للمرأة وقال دونك قم اطعم الحتة اللي عجبك، اطعي على قد ما تشبعي، دونك الفرس. فكرم غريب. ثم قال لزوجته ابعثي صبيانك، فجاءت وأكلت هي والصبية. بعدما شبع أولاده وأكلت الجارة وأولادها وأكلت زوجه، هو ما كانش ليش؟ قال وسوءتاه أيأكل أهل بيتي دون أهل الخيام الحي بتاعنا. فانطلق يوقظ الناس من نومهم فهبوا قوموا إلى طعام حاتم، قوموا إلى طعام حاتم، في جد في جوع. فهبوا إلى الطعام وأكلوا. تقول زوجه وهو التفع في ثوبه ثم اضجع في ناحية ينظر إلينا، والله ما ذاق مزعة من لحم، وإنه لأحوجنا إليه، فأصبحنا وما على الأرض منه، يعني من الفرس، إلا عظم وحافر ولا حتى شوية شربة. ده كرم عجيب. الموقف الأخير اللي بختم به إن حاتم كان عنده حصان اسمه الأبجر، سمع به قيصر الرومان وسمع بكرم حاتم، فأراد أن يختبر حاتم في كرمه، فبعث رسولا إلى حاتم، يا سفير الرومان يا حاتم معي رسالة من ملك الروم إليك. قال أجلس، حق الضيافة أولا يا رجل. فأجلسه ودخل حاتم على زوجه، أفي بيتنا طعام؟ قالت وهل تبقي لنا طعام؟ قال اصمت. وذهب وذبح فرسه، كل ما يجيب حصان يذبح، وطبعا أكل الخيل حتى في شريعة المسلمين حلال. وذبح فرسه ثم جاء بطست، طست اللي انتوا يسموه طشت، بطست ملآن لحم، وضعه بين يدي الرومي، بين يدي سفير الرومان، قال كل. أخذ يأكل يأكل يأكل، جاءه بالشراب اشرب. فلما انتهى قال رسالة ملك الروم. قال ما فيها؟ قال سمع أن عندك حصان سريع جدا اسمه الأبجر، يريده منك هدية. قالت قال هيهات، فات الوقت، لقد ذهب الحصان. قال أين هو؟ قال يرقد الآن في بطنك، ما انت لهفته يا مفجوع، يرقد الآن في بطنك، بيجري هو بطنك. كرم عجيب. شوف يجيب له طشت لحمة، مش انت تعزم واحد عندك تجيب له طبق صيني كده ادي الكزوزة وفي حتتين كده كسل ناكل بالشوكة والسكينة، عالم جعانة، الله ده جوع والله، يا عم املى الطبق لحمة واملى الطبق فاكهة، هو يأكل قد ايه يعني؟ الا اذا كان زي الجراد لا يبقي ولا يظهر. اي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.